Wow. Allah Allah. Thank you. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك. Yes. الوضع مولانا. وقيل Thank you. بلا قادر. Whoa. نعم نعم. Thank you. بنات جميلة شغل مكلف يا مولانا والله. Yeah. وما Thank you. ما زلت فتح حبايبك يا مولانا حبايبك Thank you.